كما نعلم بيت مال المسلمين هو الذي يجمع فيه إيرادات الدولة الذي يسمى في زماننا، يعني الغنائم كانت، الفي، الزكاة، زكوات كذلك تدخل في بيت مال المسلمين ولها مصاريفها الخاصة، ما يفتح الله به على المسلمين من أموال عامة، كل هذه كل ما هو مال عام ليس لشخص معين مهما كان، ليس لشخص معين لا للإمام ولا لمن دونه، إنما هو يعني للعامة المسلمين، هذا مأواه ومحله ومكان حفظه بيت مال المسلمين، بيت المال. بيت مال المسلمين من أهم وظائف ولي الأمر، كيف يجمع المال وكيف يصرفه، ومن أهم وظائفه هي المحافظة على هذا لما فيه من أي مصالح المسلمين. الزكاة تصرف على الفقراء، يعني سد حاجاتهم، تجمع من الأغنياء تصرف على الفقراء، الفيء والغنيمة كذلك تعطى لمستحقيها، ما يفتح الله به من مال عام يصرف في مصالح المسلمين العامة. إذن مهمة كبرى وعظيمة للإمام الأعظم في الدولة. فما الذي يجوز أخذه من هذا المال وما الذي لا يجوز أخذه؟ طبعا بعض الناس هو المال العام، هذا يسمى المال العام، هو في الحقيقة حق مشترك لجميع أفراد الأمة، يعني الإقليم أو الشعب الذي هو فيه حق مشترك، ولكن بحدود وقيود معينة. فالزكوات لا تصرف إلا لمن؟ لمستحقيها. الفيء إن كان هناك فيء لا يصرف إلا لأهله. الغنيمة إنما تصرف لمالكيها، يعني لمستحقيها، وهم الذين شاركوا في القتال. المال العام الذي يأتي من فضل الله هذا يكون مشترك للجميع، لكن ما يعطى هكذا جزافا وعلى يعني مزاج الخليفة أو الوالي أنه يعطي فلان ولا يعطي فلان، لا، هناك ضوابط وهناك قيود لا بد أن يلتزم بها الوالي الأعظم في تصريف أموال الدولة. ولا يجوز لأحد من فرد من أفراد المسلمين أن يتشوف ويتطلع إلى أخذ شيء من بيت مال المسلمين من غير حق. شخص يعني أغناه الله، يعني سداء ولو بقدر الكفاف، يعني يأكل مأكل ومشرب وملبس إلى آخره في حدود كفايته، في حدود كفايته مما أغناه الله من كسبه، ليس له، لا يجوز له أن يتشوف إلى أن يأخذ مزيدا على ذلك من بيت مال المسلمين، إلا في حالة ما إذا فاض بيت مال المسلمين وأخذ ووزع قسم الخليفة ما فاض على جميع أفراد الأمة والمجتمع بقدر يعني حاجاتهم أو مقاماتهم، يعني قدمهم في الهجرة أو كذا، أو بقدر حاجاتهم، وهذا هو الأصل، قدر حاجاتهم. إذن فأولا هنا قاعدة عامة، لا يجوز للمسلم الفرد، أي مسلم، لا يجوز للمسلم أن يتشوف ويتطلع إلى ما في بيت مال المسلمين ليأخذ منه شيئا بغير حقه، هذه واحدة. وأيضا لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي شيئا من بيت مال المسلمين لأحد وهو لا يستحق، هذه قاعدة عامة. ثم انظر ماذا يقول الشيخ، قال: إذا قال قائل: إذا دفع الظلمة مما بأيديهم من الأموال، يعني أموال المسلمين، إلى الإنسان، يعني الولاة الظلمة الذين يأخذون من يعني عامة الناس، يجمعون الجبايات والمكوس ونحو ذلك ويجمعوها في بيت مال المسلمين، ثم يصرفوها ويعطوها لأناس آخرين قد لا يستحقونها، أو يعطوها لأناس آخرين، شوف التفصيل، يعني فهل يجوز له أخذه منهم أم لا؟ يعني المسلم هل يجوز له أن يأخذ من وال يعرف أنه جلب المال بطريقة غير شرعية، مكوس وضرائب غير يعني جائزة ونحو ذلك، ثم أخذ يصرفه وأعطاه ما يسمى أو يمكن يكون، طبعا هذا من قديم الزمان وفي الدولة الإسلامية وقبلها وبعدها وفي أثنائها، يعني الولاة والأمراء كانوا يتصرفون بحدود معلومة معروفة، منهم العادل ومنهم الجائر، يعني هذا معروف في التاريخ. لكن الكلام على هو الآن الشيخ يتصور ويذكر صور حصلت في زمانه وقبله وحصلت بعده وستحصل فيما بعد. إذا كان الوالي ظالما يجمع المال بغير حقه ويصرفه من غير ضوابط، فإذا أعطاك شيئا أيها المسلم من هذا المال فماذا تصنع به؟ هل تأخذه وتقول والله هذا من بال المسلمين وذمته أو يعني ذنبه على جنبه هو، أما أنا فيعني جاءني من انظر. قال هل يجوز له أخذه منهم أم لا؟ قيل له إن علم أو علم المبذول له أنه أن ما يدفع له مثلا مغصوب، مغصوب غصب من شخص كذا إلى آخره أو من ناس، فله حالان في هذه الحال، له حالان حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الذي أعطي المال أن يكون ممن يقتدى به، يعني وجيه من الوجهاء، عالم من العلماء كذا، يعني له مكان في مجتمعه، أن يكون ممن يقتدى به، ولو أخذه لفسد ظن الناس فيه. لو عرف الناس أن فلانا العالم الفلاني أو الوجيه الفلاني أو كذا أخذ من السلطان الظالم مالا هو مغصوب أصلا، يقول إن كان هذا ممن يقتدى به ولو أخذه لفسد ظن الناس فيه بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه، فلا يجوز له أخذ، فلا يجوز له أخذ. نعم، لأنها يعني ما ال جريمة نسميها يعني أو الخطأ ليس قاصرا عليه، بل سيقتدي به غيره، يقول والله مدام فلان أخذ، هذه واحدة، مدام العالم الفلاني وكذا له يأخذ فحن نأخذ من باب أولى، هذه واحدة. شيء ثاني، الناس الأتقياء الورعين إلى آخره لما يرون أنه يأخذ من هذا المال المغصوب يتجنبونه ولا يقبلون كلامه، مهما أفتى مهما علم مهما درس مهما كذا، يقولون لا هذا يأخذ من المال الحرام. فيقول إن كان ممن يقتدى به ولو أخذه لفسد ظن الناس فيه بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه، فلا يجوز له أخذه لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه، فلا يقبلون له فتيا. فيكون بهذا قد ضيع على الناس مصالح الفتيا، إذا كان خاصة إذا كان عالما مشهورا كذا إلى آخره، والناس يحتاجون إلى فتيا، ولما يعلم منه ذلك ينصرف الناس عنه، إذن عطل على الناس مصلحة عامة أو مصلحة كبرى، بل هي أهم المصلحة بالنسبة له كعالم. قال ولا شك أن حفظ تلك المصالح العامة الدائمة اللي هي فتيا الناس وتعليمهم والنظر بينهم أولى من أخذه المغصوب حتى لو كان بقصد رده إلى غاصبه، حتى لو كان بقصد رده إلى غاصبه. قال من أخذه المغصوب ليرده على صاحبه، عفوا، حتى لو كان بقصد رده إلى صاحبه. قال أولى من أخذه المغصوب ليرده على صاحبه، يعني مثلا يقول هذا الوجيه أو العالم أو المقتدى به يعلم أن هذا المال مغصوب والإمام أو الوالي أعطاه إياه، فيقول أنا ما أخذه لنفسي، أنا أخذه نعم، لكن أخذه كأني استرديته، أخذه ثم أعيده إلى صاحبه إلى المغصوم منه. نقول له في هذا الحال ما دام الأمر ظاهر أنك تأخذ شيئا محرما والناس لا يعلمون قصدك ولا يعلمون ماذا تريد، فتحصل المفسدة بمجرد أخذك له، لا تأخذه ودعه يعني يتصرف، أو دعه في يعني لدرءا، هذه مصلحة لتحقيق مصلحة رد المال المغصوب إلى صاحبه، لكن تترك هذه المصلحة لما فيها من المفسدة الأكبر، وهي شك الناس فيه وعدم أخذهم عنه واقتدائهم به. قال وكذلك الشهود والحكام ما لم يصرحوا بأنهم أخذوه للرد عن أو للرد على مالكه. نعم، إذا عرف عن هذا المقتدى به، وكذلك الشاهد في شهادة على شيء مغصوب، وكذلك الحاكم القاضي، إذا عرف الناس عنهم أنهم يأخذون هذا المال المغصوب من غاصبيه ويردوه إلى المغصوب منهم إلى أصحابه، إذا عرف عنهم هذا وأعلن عنهم هذا، نعم، فهذه مصلحة مضاعفة، مصلحة رد المغصوب إلى صاحبه، وعلم الناس بأن هذا الإنسان عنده قدرة على يعني درء المظالم وإعطاء الناس حقوقهم، إذا حصل هذا فنعم. أما إذا لم يعرف أنه يرده إلى غاصبه فلا شك في أن المفسدة في أخذه ظاهرة فيترك. قال الحالة الثانية ألا يكون المبذول له كذلك، يعني ليس قدوة ولا يعني بالشهرة التي يأخذ الناس عنه. فإن أخذه لنفسه حرم عليه، وهذا بلا خلاف أو ولا بلا شك، يعلم أنه مال مغصوب وأتاه من وال ظالم فلا وأخذوه لنفسه، قال لا يجوز له أن يأخذه، لأنه مهما كان فهو مال حرام ولا يجوز له أخذ هذا المال الحرام. وإن أخذه ليرده على مالكه جاز ذلك. شخص عادي من الناس ما يعرفون، يعني ما يقتدون به الناس وكذا إلى آخره، لكن رجل صالح وكذا عرض عليه أو عرض عليها وجاءت وسيلة من الوسائل أنه يعطى شيئا من مال المسلمين أو المال المغصوب، سواء كان من هو الآن مثال في المال الظالم، قد يكون من المال الظالم أو من شخص غصب مالا وأعطاه، يقول في هذه الحال يجوز أن يأخذ المال، لأنه بذلك يجعل من نفسه معبر ووسيلة إلى رده إلى صاحبه، يجوز له ذلك من غير وجود مضرة ثانية يعني ملازمة مثل مضرة من يقتدى به. قال وإن جهل مالكه، حين المال المغصوب معروف صاحبه فيأخذه ليرده عليه انتهى الأمر، لكن إن جهل مالكه ما عرف، هو يعرف أنه مغصوب لكن ما يعرف أنه من فلان أو من فلان، قال إن جهل مالكه بحث عنه إلى أن يعرفه، بحث عنه، إذن هو ما دام أنه أخذ هذا المال فقد ألزم نفسه بأمر لا بد أن يتخلص منه، يبحث عنه ويسأل عنه بالوسائل المعروفة حتى يجده إلى أن يعرفه. وإن تعذرت معرفته ماذا يصنع؟ قال صرفه في المصارف العامة، صرفه في المصارف العامة التي يعني في المرافق، المرافق المسلمين التي يستفيد منها جميع المسلمين، أهمها فأهمها، يصرفه في الأهم فالأهم، وأصلحها فأصلحها، يصرفه في المصارف العامة أهمها فأهمها وأصلحها فأصلحها، فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه، يعني دفع المال إلى من يعرفها، لأن هذه الآن أصبح المال أمانة في يده، لابد أن إما يعيده إلى صاحبه إن عرفه، فإن لم ويبحث عنه حتى يعرفه، فإن لم يعرفه يبحث يصرفه في المصارف العامة، فإن لم يكن قادر يعني من يعني ضعاف المسلمين لا ليس لديه الوسيلة إلى أن يعرف ما هي المصلحة العامة وما هي المقدم كذا، يبحث عن من يعرف هذه المصالح ويعطيه ويقول هذا مال مغصوب ولم أعرف غاصبه وصل إلي بالطريقة الفلانية أو بكذا، ونريد يعني نريدك أن تصرفه في المصارف العامة بمعرفتك فيعطيه. فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه إلى من يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها تربص بها إلى أن يجده فيتعرفها منه، يعني ما يتصرف فيها لنفسه، إذن يجب عليه أن يحفظها، وأن تربص بها يعني مكث بها، انتظر بها إلى أن يجد صاحبها فيتعرفها منه أو يدفعها إليه ليصرفها في مصارفها، يجد من يستطيع أن يصرفها في مصارفها إن كان عدلا. طيب هذا ذكر أحوال، قال إن كان يعني الشخص العادي من الناس الذي هو غير قدوة إذا عرف أن هذا المال مغصوب وأتاه هذا المال المغصوب له أن يأخذه، يجوز له، لكن يجوز أن يأخذه لا لنفسه، إذا أخذه لنفسه فهذا حرام عليه، لكن يأخذه بقصد أن يعيده إلى صاحبه. طيب يجتهد في البحث عن صاحبه، إن كان يعرفه انتهى الإشكال يعطيه لصاحبه، إن كان ما يعرفه يبحث عنه حتى يعرفه، إن بحث فلم يجده وتعذر عليه يصرف هذا المال لا يبقيه في يده، يصرفه في المصارف العامة إن كان قادرا وعارفا بالمصارف العامة، ويختار الأهم فالأهم الأصلح والأصلح، فإن لم يكن عارفا بذلك يبحث عن من يعرف هذه المصالح العامة ويعطيها إياها. إذا خلاصته أنه يجوز أن يأخذ هذا المال المغصوب ليحرص على أن يصرفه في المصالح، يعني إما يعيده إلى صاحبه أو يصرفه في المصالح العامة، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يأخذه لنفسه. قال وإن كان المال الذي يبذلونه يعني الظلمة الولاة الظلمة مأخوذا بحق، هم ظلموا وكذا وفسق إلى آخره، لكن هذا المال بعينه معلوم أنهم أخذوه بحق يعني بطريقة مشروعة ثم أعطوا منها من أعطوا، قال فإن كان المال مأخوذا لمصالح خاصة كالزكوات، إن كان المال مأخوذا لمصالح خاصة كالزكوات لأربابها والخمس لأربابه والفيء للأجناد على قول، فإن كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاص فإن أعطي قدر حقه فليأخذ، وإن أعطي زائدا على حقه فليأخذ قدر حقه، ويكون حكم الزائد على حقه كما ذكرنا في أخذ المال المغصوب. إذن الحالة هذه المال الذي بيد الظلمة أخذوه بطريق مشروع، يعني استولوا عليه بطريق مشروع، يعني زكاة صار جلبوها بطريق المشروع فهي أموال زكاة، ثم وصل إلى يدك أيها المسلم شيئا من هذا كالزكاة أو الفي أو الخمس ونحوه. قال إن كان هذا الذي أعطي هذا المال من أهل الزكاة فيأخذ بقدر حقه، له يجوز له أن يأخذ بقدر ما يستحق، أو من أهل الفي فيأخذ بقدر حقه، أو من أهل يعني الغنيمة يعني الخمس فيأخذ بقدر حقه فقط ولا يزيد، وما زاد عليه يبقى حكمه حكم المال المغصوب، يبحث عن إيش؟ عن مستحقه، فإن كان زكاة فيصرفه في أهل الزكاة، وإن كان فيئا فيصرفه في أهل الفي، وإن كان يعني خمسا فيصرفه في أهل الخمس بقدر ما يستطيع، إن يعرف ذلك فنعم، وإن لم يعرف ذلك يبحث عن من يعرف ويعطيه ويقول هذا مال وصلني من هذه الطريق وأنا أخذت ما أستطيع ما هو حق لي وهذا زائد، وهو أعلم أنه من الفي أو من الغنيمة أو من الزكاة فأصرفه بمعرفتك لأصحابه. قال وإن كان ذلك من الأموال العامة، قلنا أموال خاصة اللي هي معروفة الزكاة لأصحابها الفي لأصحابه كذا، فيها عموم لكن عموم لفئة من المسلمين، إنما نوع آخر إن كان ذلك من الأموال العامة يعني مما يفيء الله به على الناس من يعني الرزق العام، يعني كما هو يعني موجود في زماننا وفي غيره من ما يخرج من يعني خيرات الأرض ونحو ذلك، قال فليأخذه، إذا كان من الأموال العامة فليأخذه، إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتية بالنسبة للمفتي ذاك أو غيره، وليصرفه في المصارف العامة، يأخذه لا لنفسه لا لنفسه، يعني كان المال مأخوذا بحق وهو من الأموال العامة فأعطي منه هذا المفتي أو القاضي أو كذا الشخص الذي يعني افتدى به، يجوز ذاك، هناك في الأول قلنا لا يجوز له إلا إذا أعلن في الملأ أنه سيرده أو يعطيه لغيره، هنا قال يجوز له إذا كان من الأموال العامة يجوز له أخذه، ولكن مع ذلك يصرفه في المصارف العامة أصلحها فأصلحها، وإن لم يكن من أهل ذلك يعني من أهل الصرف في الأموال وكذا يعني المعرفة بذلك فعل ما ذكرناه في المال المغصوب والتدرج الذي ذكر من قبل. قال الشيخ وإن بذل له المال من جهة مجهولة، يا إخوان المال وطريق كسب المال كثير من الناس بل أكثر الناس يتساهلون فيه، يتساهل فيه لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني غرز غريزة حب المال في النفوس، ومن هنا يأتي الشيطان ليعني تقوية هذه الغريزة إلى آخره، فيعمي الإنسان عن الحق ويجعله يتساهل ويبحث عن أدنى الوسائل أو أدنى الشبهات ليأخذ المال، ومع أنه فيه خطورة شديدة وبالغة على الإنسان أن يدخل على نفسه أو على عياله مالا فيه شبهة ليس مال الحرام. كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم العافية والسلامة والهداية، كثير من أو لا دعنا نقول بعض الناس مع أنه يعني الأمر كثير، كثير من الناس لا يبالي بأخذ المال من أي جهة كانت ولو كان حراما صرفا، لكن كثير أيضا من الناس يبحث عن الشبهة، يعني يقول لك والله يعني هذا فيه قول وفيه من أفتى بجواز هذه المعاملة أو كذا أو إلى آخره، أو أنه مجهول هذا مال مجهول يعني ماله أحد، يعني هذا أيضا ينبغي للإنسان أن يتحرز ولا يأخذ شيئا إلا وهو يعلم يعني بخلوصه من أي شبهة محرمة، لما في ذلك من الخير الكثير عليه في دنيا وفي آخرته، الشيء القليل الحلال المباح يبارك فيه، ويا إخوان البركة لا تكون في عين المال فقط، البركة تكون في ما يعني تأثر به المال، تكون في أولادك، في نسلك، في صحتك، في بيتك، في كذا إلى آخره. البركة ليست في أنك والله تأخذ مثلا مرتب 1000 ريال أو 2000 ريال ويعني تراه قليلا بس حلال، يعني تبذل فيه الجهد والنصح وكذا إلى آخره، وتتوقع أن يكون 2000 ريال تكون 1000000 ريال. لا، قد لا يكون كذلك، لكن تكون البركة في تربية الأبناء، في صحتك أنت نفسك، في يعني في نفسك وفي بدنك وفي ما يعني تصرفاتك، فأنت تكون مرتاح البال. فالبركة توجد في المال الحرام الحلال، والضرر كل الضرر في المال الحرام. والله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الربا مثلا وهو محرم؟ قال يمحق الله الربا. شوف، لاحظ، اسمع هذه الكلمة العظيمة الشنيعة، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فالمال الحرام ضرره في الدنيا قبل الآخرة، ضرره على نفسك وبدنك ومالك وأولادك كبير جدا، قد لا تنظره في المنظور القريب لكنه ولو بعد حين يذهب الحلال أيضا ما عندك من الحلال. فبعض الناس لا يتورع عن الشبهة في المال ويتساهلون فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني هذه يعني مسألة مهمة يعني عظيمة جدا، تحتاج إلى جهاد النفس. حب المال ليس بالأمر السهل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا مزين لهم، يعني طبعوا وغرزوا على حبها، والشيطان يأتي من هذه الشهوات في حب المال وحب كذا، فيوقع الإنسان في المحرمات دفعا يدفعه إلى المبالغة والمغالاة في الشهوات. يقول الشيخ في هذا الباب، باب المال، وإن بذل له المال من جهة مجهولة، مناسبة التعليق هذه بالنسبة ما مجهول، كثير من الناس يقول لك ما دام جهته مجهولة إذن فأنا أولى به، ها أنا أولى به، يعني لك أو لأخيك أو لبعضهم يستدلك ذلك حديث، يعني لك أو لأخيك أو للذيب، يعني خلص ما دام جهة مجهولة وقد وصلني فأنا أريد. لا، جهة مجهولة لا تدري أهو حلال أم حرام، يجوز يمكن لي أجتام، يجوز أن يكون مال زكاة إلى آخره. قال وإن بذل له من المال من جهة مجهولة فإن يأس من معرفة مستحقيه، طبعا بذل له المال وصله أصبح بيدي، فماذا يصنع؟ لابد أن يبحث عن مستحقيه. فإن يأس، بحث ويأس من مستحقيه ما وجد مستحقيه، فقد صار باليأس ماذا؟ للمصالح العامة، صار حكمه حكم المال العام. والأصل في المال في الغالب أن يكون مملوكا لشخص معين، فإذا جهل مالكه ووصل إليك ووقع بيدك فابحث عن صاحبه بقدر ما تستطيع بالوسائل المعروفة لك، فإن لم تجد ويأست من صاحبه فاعتبره مالا عاما في يدك. وإذا كان مالا عاما ماذا تصنع به؟ قال فقد صار باليأس باليأس للمصالح العامة، فليأخذه وليصرفه فيها. ما نقول لا تأخذه، خذه واجتهد في بحث عن صاحبه، فإن يأست فابحثه فاصرفه في المصارف العامة، وإن توقع معرفة مستحقيه فليأخذه بنية البحث عن مستحقيه، يأخذه بنية البحث عن مستحقيه. فإن تعذرت معرفتهم بعد البحث التام قلنا صار كما للمصالح العامة. هنا مسألة مهمة جدا وتقع كثيرا في حياتنا، وعرض لها الشيخ هنا في فصل، قال فصل في معاملة من أقر بأن أكثر ما في يده حرام. شخص أو شركة أو مؤسسة أو جهة أقرت واعترفت وبينت أن أكثر ما في يدها من المال حرام، فما حكم التعامل مع هذه الجهة أو مع هذا الشخص؟ هذا يكثر في زماننا أليس كذلك؟ يعني يكثر. قال إن قيل ما تقولون في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله حرام، هل يتجوز أم لا؟ معاملته يعني البيع والشراء معه، الأخذ والعطاء إلى آخره. قال قلنا إن غلب الحرام عليه غلبة يندر الخلاص منه لم تجز معاملته. إذا غلب الحرام على مال هذا الإنسان أو الشركة أو المؤسسة، إذا غلب الحرام لا تجوز معاملته لأنه في الغالب سيأتيك من ماله الحرام، مثل أن يقر إنسان أن في يده 1000 دينار كلها حرام إلا دينارا واحدا، هو ذكر إلا دينارا واحدا، وأنا أقول أنه إلا 10%، يعني هو الكثير ماذا؟ الكثير ما أقل من النصف، يعني الكثير ما زاد عن النصف. لكن الشيخ ذكر مثالا لا إشكال فيه، قال شخص أقر أن في يده 1000 دينار كلها حرام إلا دينار واحد، فهل يجوز أن تتعامل معه؟ يقول هذا لا تجوز معاملته بدينار. شوف عنده دينار، من 1000 دينار احتمال أن تشتري منه تبيع عليه ويعطيك دينار ويكون هذا هو الدينار الحلال، قال احتمال، بس احتمال ايش؟ 1000 واحد في ايش؟ 1 في 1000، احتمال ضعيف. قال هذا لا يجوز، لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع في الحلال في هذه الصورة، كما لا يجوز الاصطياد، مثل بمثال يعني قارن بمثال آخر، كما لا يجوز الاصطياد صيد لمن حرم عليه الصيد، ها؟ في مثلا الصيد نحن الآن في الحرم، الصيد في البلد الحرام ممنوع حرام فلا يجوز. قال كما لا يجوز الاصطياد إذا اختلطت حمامة بلدية، ترى مكتوب برية لا صحيح، كما اختلطت حمامة بلدية 1000 حمامة برية، عنده 1000 حمامة برية وحمامة بلدية واحدة، طبعا الحمام البري وحرم عليكم صيد البري، هذا المحرم، وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما، إذن الحمام البري ممنوع والحمام البلدي جائز، ووجدت واحدة حمامة بلدي مما يجوز له اصطياده يعني، ووجد 1 في 1000، وذكر هذا المثال يقول لا يجوز له أن يصطاد، ويقوم فيه عنده سرب وهو في الطريق ومحرم ومر به سرب من الطير وعدده 1000 وفيه 1 يعلم كذا بطريقة أو بأخرى، طب ما لا يعرفها بعينها، يقول 1 من هذا السرب من هذا 1000 1 بلدية والباقي بري، إذا أصطاد لعلي أصادف البلدية، قال لا، هنا هذا احتمال مصادفتها نادر فلا يجوز، يقول فلا يجوز، فما دام ذلك لا يجوز وهذا باتفاق، كذلك لا يجوز معاملة ذلك صاحب المال الحرام الذي في 1000 منه درهم واحد أو دينار واحد حلال. قال وإن عومل هذا بدينار أو بحمامة واحدة بدينار واحد، قال وإن عومل بأكثر من الدينار أو اصطاد أكثر من حمامة فما الحكم؟ فلا شك في تحريمه، فلا شك في تحريمه، لأنه أضاف إلى ما يتوقع أنه حلال شيء محرم يعني بيقين، قال فلا شك في تحريم ذلك. الصورة الثانية قال وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام 1000 درهم حلال، عكس الصورة الأولى، جازت المعاملة، كما لو اختلطت أخته، ويذكر مثالا يقال به، يقول تجوز المعاملة إذا غلب الحلال، وذكر الدينار بال1000، ويعني هو أهل العلم كما قلت يذكرون أكثر، يعني 1/3 فأقل يعتبر لا بأس، يعني من كان 1/3 ماله حرام و1/3 حلال يقول لا بأس من معاملته، لا بأس من معاملته، هو ذكر الدينارا لأنه يعني أشد وضوحا، ومثل بمثال يعني في مسألة أخرى متفق عليها، قال لو اختلطت أخته في الرضاع 1000 امرأة أجنبية، الأخت من الرضاع تحرم والأجنبيات حلال، ففي قال أهل العلم يذكرون يقول إذا كانت في بلدة يعرف أن فيها أختا له، هو كان من الرضاع سواء كان من الرضاع أو من غير الرضاع، أختا له في بلدة وعدد أهلها عددهم كثير وذكره حدد 1000، وأراد أن يتزوج من هذه البلدة، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ قالوا إن كان العدد محصور، محصور محدود في 10 في كذا إلى لا يجوز، لاحتمال احتمال قوي أن تكون هذه واحدة أخته واحدة من هذا العدد المحصور، وإن كان العدد كثير وذكر هنا 1000، كان العدد كثير فاحتمال مصادفة الواحدة من 1000 نادر، قالوا يجوز. كذلك في المال الحرام، إن كان الأكثر الغالب حلال والأقل النادر هو حرام فلا بأس بالتعامل فيه. قال أو اختلطت 1000 حمامة بلدية، تراها معكوسة يعني معكوسة كالأولى، اختلطت 1000 حمامة بلدية بحمامة واحدة برية فإن المعاملة جائزة صحيحة لندرة الوقوع في الحرام وكذلك الاصطياد. وكذلك الاصطياد يعني واحد يعني 1000 حمامة من البلد الذي يجوز له أن يصيده وواحدة منها قال يعني احتمال أن تكون واحدة من هذا الألف يجوز له أن يصطاد وهو محرم لأن وقوعه على الواحدة من الألف هذا نادر فيقول ما دام كذلك فلا بأس به. وهذا نظر به يعني جعله كريم دليل أو مثال لمسألة التعامل إذا كان كثيرا الحرام كثيرا والحلال نادرا فلا يجوز وإن كان الحرام قليلا نادرا والحلال كثيرا فيجوز كمسألة الاصطياد ومسألة النكاح في عند اختلاط أخته بأجنبيات. قال وبين هاتين الرتبتين هو ذكر درهم بألف أو دينار بألف وحمامة بألف بين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب محرمة ومكروهة ومباحة وضابطها يأتيك على الضابط هالحين الضابط الجامع يعني لهذا المثل وضابطها أن الكراهة في التعامل مع من عرف أن ماله أو في بعض ماله حرام الكراهة تشتد بكثرة الحرام كلما كثر الحرام في مال هذا يعني كره بشدة التعامل معه وتخف بكثرة الحلال إلى أن تصل إلى درجة الدينار والألف. فاشتباه أحد الدينارين بآخر سبب تحريم بين دينارين لأنك احتمال تقع في الحلال في الحرام متساوي هو ذاك من دينارين يعني التعامل البسيط يعني معناته يتعامل به الناس. واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم بين أكثر وبينهما أمور مشتبهات بينة على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة وكلما قل خفت الشبهة إلى أن يساوي الحلال الحرام فتستوي الشبهة وعندئذ عند تساويهما ما العمل ها؟ العمل انتهى إذا تساوتا وتساوى الاحتمالان فلا يجوز له أن يقدم على الشيء المشتبه ها؟ يعني الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم الشيخ يقول سنذكر هذا في موضعه مستقصا في الفصول التالية لعلنا نقف عند هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا حلالا طيبا وأن يجنبنا الشبهات المحرمات والشبهات وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.